بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الحافظ رحمه الله في كتاب الجنائز: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الجنائز يصلى عليها في أماكن خارج المسجد وخارج المقبرة، وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل والغالب، ولكنه جاء فعله صلى الله عليه وسلم في المساجد في بعض الأحوال. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، طلبت أن يؤتى به إلى عند حجرتها في المسجد لتصلي عليه، أنكر عليها ذلك، وأن المساجد يعني ليست أماكن لصلاة الجنازة، فهي بينت واستدلت بالحديث هذا الذي أوردته هنا، الذي أورده الحافظ هنا، وهو عنها رضي الله عنها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضة بالمسجد، يعني معناه أنه وجدت الصلاة من رسول الله عليه السلام في المسجد، وأنه قد صلى على ابني بيضاء. وهذا يدلنا على أنه جائز أن يصلى بالمسجد، ولكن المصليات أولى، المصليات التي تكون خارج المسجد أولى، وهذه الأصل. وأما من حيث الجواز فإن ذلك جائز في المسجد، لهذا الدليل الذي أوردته عائشة مستدلة به على أنه تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. ثم إنها أكدت ذلك بالحلف وبقد واللام، والمقصود من ذلك الرد منها على من قال إنه لا يصلى بالمسجد، أو أنكر عليها صلاتها على سعد بن وقاص المسجد. قالت: والله لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضة في المسجد، يعني هذا الذي أنكر عليها هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كما هو معلوم يعني يدل على الجواز، وأنه شيء قليل، والكثير أنه في المصلى عليه مصلى الجنائز. وأما بالنسبة للمقابر فإن الذين تفوتهم الصلاة إذا جاءوا المقبرة والجنازة فيها يعني قبل أن تدفن يمكن أن يصلوا عليها، وإن كانت دفنت فإنه يصلى على القبر، يصلى يعني على القبر، يصلى على الجنازة وهي في القبر يعني بعد الدفن. وأما كون المقابر تكون أماكن لصلاة الجنازة وأنه لا يصلى على الجنازة إلا في المقابر، فهذا لا يسوق وغير صحيح، لأن الصلاة في المقابر لمن فاتته الصلاة، أما تكون المقابر محلا لصلاة الجنازة فلم يأتي سنة تدل على ذلك، وإنما الصلاة في المقابر للتدارك بعد أن يكون الإنسان فاته أن يصلي عليها في المصليات. وإذن فهذا الحديث يدلنا على ثبوت الصلاة على الجنازة في المسجد، لأن عائشة روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن بيضاهما سهل وسهيل، فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليهما في هذا المسجد، مسجده المبارك. نعم. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم والأربعة. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن أرقم أن أنه كان يعني يصلي على جنائزهم أربعة، وهذا هو الذي الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فعله الخلفاء الراشدون من بعده، فعله الخلفاء الراشدون من بعده، فكانوا يصلون أربعا على الجنازة، يصلون تكبيرات أربع على الجنازة، التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة، والتكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة بعدها الدعاء الميت، والتكبيرة الرابعة يسلم بعدها، ومنهم من قال إنه يدعو أيضا دعاء يعني بعدها. فالذي هو الغالب من فعله وهو الذي عليه أصحابه يعني أنه أربع ركعات أربع تكبيرات يكبر على الجنازة. وهنا ذكر عن زيد بن أرقم أنه كان يصلي أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسة، وأنه كبر على جنازة خمسة يعني أنه زاد. فسئل عن ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، أي أنه كبر يعني. وعلى هذا فإن الزيادة على الأربع يعني جاء فيها حديث وآثار، ولكن الغالب هو الأربع، أربع تكبيرات. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن علي أنه صلى أو كبر على على على من هو الصحابي سهل بن حنيف. نعم سهل بن حنيف. نعم سهل بن حنيف رضي الله عنه، وأنه كبر ستا، وأنه كبر يعني عليه ستا، وهذا فيه زيادة على الأربع، وقد جاء يعني زيادة الخامسة وزيادة أكثر من ذلك يعني في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار، ولكن الغالب الذي استقر عليه العمل والذي يعني هو الذي يحصل في من الخلفاء ومن غيرهم أنهم يصلون أنهم يكبرون أربع تكبيرات، يكبرون أربع تكبيرات. وقال إيش صلى عليه؟ وقال إنه بدري، وقال إنه بدري يعني أنه شهد بدرا، قال إنه بدري أنه شهد بدرا، وقال وأصله في البخاري، وهو في البخاري بدون ذكر بدون ذكر الست، وإنما أنه صلى على الجنازة ولم يذكر فيها الست التي جاءت في هذا الحديث، ولكن الزيادة على الأربع يعني ثابتة في أحاديث، ولكن الذي استقر عليه العمل يعني من المسلمين في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم أنها تكون أربع، وإذا فعل شيء ثابت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل، ولكن الغالب في الاستعمال هو الأربع. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال عن جابر يقول كان يكبر على جنائزنا أربعة، كان يكبر على جنائزنا أربعا، ويقرأ بعد تكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، ويقرأ تكبيرة الأولى فاتحة الكتاب. وهذا الحديث في إسناده ضعف، ولكنه موافق للأحاديث الأخرى الدالة على أنه أن تكبيرة تكون أربع، وعلى أنه تقرأ في التكبيرة الأولى أو بعد تكبيرة الأولى الفاتحة، وأنه أيضا يجوز أن يقرأ معها شيء من القرآن كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. حاصل أن الحديث إسناده ضعيف، ولكنه من حيث المعنى موافق ومتفق مع الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر الأربع، وفيها ذكر قراءة الفاتحة، وفيها ذكر قراءة الفاتحة. قال: وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث، وهو يعني هو الدليل الواضح فيما يتعلق بقراءة الفاتحة وبالتكبير أربع، لأن الحديث الذي تقدم ضعيف ولكن معناه صحيح وهو مطابق لهذا الحديث، وهو مطابق لهذا الحديث الذي ثبت في البخاري، وأنه يعني كبر يعني أربع تكبيرات، وأنه قرأ يعني بعد في التكبيرة الأولى يعني فاتحة الكتاب. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. ثم ذكر بعد أن ذكر التكبيرات وقراءة الفاتحة أنه يعني الدعاء الذي يدعو به في صلاته، الدعاء الذي يدعو به في صلاته على الميت، وذلك بعد التكبيرة الثالثة، بعد التكبيرة الثالثة. فيعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأعده وقيه فتنة القبر وعذاب النار، وقيه فتنة القبر وعذاب النار، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. هذا دعاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به يعني على في صلاته على الجنازة. وإذا كان يعني وقوله أهلا خيرا من أهله، أهلا خيرا من أهله، دارا خيرا من داره، يعني دارا في الجنة خيرا من داره في الدنيا، والأمر في ذلك واضح. وأما قوله أهلا خيرا من أهله يعني زوجا خيرا من زوجه، لأن الأهل يراد به الزوجة، وقد جاء في القرآن كثيرا ذكر الأهل بالزوجة مع قصة موسى وسيره بأهله، وهي امرأته التي إحدى الابنتين التي جاءت في سورة سورة القصص، يعني فيها أن إحداهما قالت: يا أبت استأجره، قال: فإن خير من استأجره القوي الأمين. فعرضه عليه وزوجه فيقال أو جاء في قصة موسى وغيره يعني آيات عديدة فيها ذكر الأهل وأنه سار بأهله أي زوجته. فيعني معنى كون يبدل أهلا خيرا من أهله أو زوجة خيرا من زوجه من زوجته زوجة خيرا من زوجته، يعني معنى ذلك أنها يعني إما أن يكون من الحور العين التي خلقنا في الجنة وهيئنا يعني لأصحابهن في الجنة، أو أن المقصود من ذلك ليس تغييرا للذوات وإبدالا للذوات، وإنما للصفات، وذلك أن الصفات التي تكون في الدنيا للمرأة وهي صفات يعني قد تكون غير مستحسنة، فإنها تكون في الآخرة على أحسن حال وتتغير صفاتها. فإذا هو تبديل ليس للذوات، وأن زوجته يعني لا تكون زوجة في الآخرة، فإنها تكون زوجة في الآخرة، ولكنها تكون على هيئة وعلى أخلاق وعلى صفات تختلف عن صفاتها في الدنيا. فهذا هو الذي يراد به يعني معنى الحديث من ناحية الإبدال، إما من الحور العين، ومعلوم أن الزوجة تكون أيضا زوجة لزوجها في الآخرة، وإما أن المقصود بذلك التغيير في الصفات والتبديل في الصفات والإبدال إنما هو في الصفات لا في الذوات. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه مسلم والأربعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو مثل الحديث الأول، يعني لأن الحديث الذي قبله يتعلق بدعاء يدعى به على الميت عندما يصلى عليه، وهذا الحديث الآخر هو أيضا في هذا الموضوع، وهو دعاء يدعى به على الميت إذا صلي عليه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا شاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. بعده اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا دعاء يدعى به في صلاة الجنازة، ويمكن أن يجمع بين الدعاء السابق وهذا الدعاء، ويمكن أن يفرد، لأن هذه الأدعية يمكن أن يدعى بها، يعني بهذا الدعاء وبهذا الدعاء وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، قوله اللهم لا تحرمنا أجره، المقصود بذلك أجر العمل الذي حصل منا، يعني والصبر الذي حصل منا على فقده وعلى يعني على فقده، يعني معناه أنهم لا يحرمون أجر ما فعلوه من أجله، لأنهم يحرمون أجرهم، يعني أجره نهج لهم، وأنهم يطلبون أن أجره يكون لهم، ليس هذا معناه، وإنما الأجر يعني الذي حصل لهم بسببه من الكرب ومن الشدة ومن شدة المصاب وما حصل لهم من الصبر والتحمل، هذا هو المقصود به، هذا المقصود بأجره، يعني أجر الذي حصل منا بسببه أو من أجله، هذا هو معناه، وليس معناه أنه يطلبون أن أجره يكون لهم، أن أجره يكون لهم، فأجره له وليس لأحد غيره. ولا تضلنا بعده، وهذا من أهم المهمات، أنه عندما يتوفى الإنسان ويذهب، فإن الذي بقي على قيد الحياة يسأل الله عز وجل أن يعني يبقيه سالما، وأن يجعله يعني لا يحصل له فتنة بعده ولا ضلال بعده. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، والثاني إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني معناه اجتهدوا وتجتمع قلوبكم مع ألسنتكم، ما يكون الإنسان يعني يصلي وهو ذاهل أو غافل، وإنما يصلي يعني صلاة مقبلا عليها، حريصا على يعني الدعاء فيها لهذا الميت وللشفاعة لهذا الميت، فيعني يخلص له الدعاء، يعني أنه يدعو الله عز وجل خالصا من قلبه ومجتهدا في حصول النفع له ووصول الأجر إليه، هذا هو المقصود بإخلاص الدعاء له. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن الجنازة يعني يسرع بها، وأنهم إذا صلوا عليها وذهبوا بها للمقبرة فإنهم يعني يسرعون، والمقصود هي السرعة التي لا يترتب عليها مضرة، لا للجنازة ولا لحامل الجنازة، لأنها إذا صارت سرعة شديدة فقد تسقط الجنازة ويتضرر يعني الميت، يعني جسده يحصل له شيء، وقد يعني يتأذى الناس الذين يحملونه، فتكون هذه السرعة المفرطة الشديدة يترتب عليها مضرة، ولكن المقصود ذلك السرعة التي هي دون الخبب ودون الإسراع الشديد الذي يخشى منه سقوط الجنازة وتأثرها أو تأثر الماشين يعني معها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، يعني أنهم لا يمشون متباطئين، وإنما يمشون يعني سرعة معقولة ليست سرعة شديدة. فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، يعني أنكم توصلونها إلى خير بسرعة، توصلونها إلى الجزاء وإلى الثواب، لأن الحد الفاصل يعني أن الإنسان إذا دخل في قبره فإنه يبدأ بأول يعني أول منزل من منازل الآخرة يُنعم فيه ويُعدل فيه، يعني ما نهنكم إذا أسرعتم ودخلتم في القبر فإنه يبدأ نعيمه، وإن كان بخلاف ذلك يبدأ عذابه. وقال هذا خير تقدمونها إليه، يعني معناها أن تصل إلى هذا النعيم الذي أعده الله لها، وإن كانت بخلاف ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فشر تضعونه عن رقابكم، لأنها ستنتهي إلى عذاب وتنتهي إلى بلاء وإلى شدة. فالإسراع يعني إن كانت صالحة فهي يسرع بها إلى خير، وإن كانت غير ذلك فإنهم يحملون شرا ويضعون هذا الشر عن رقابهم، يعني في المقبرة، يعني استعدادا لدفنه أو ذهاب به رأسا إلى القبر إذا كان جاهزا وكان يعني مهيئا. فسواء وضعوه في الأرض ويحتاج القبر إلى إكمال، أو أنهم وضعوه في القبر رأسا. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين، كل قراط مثل جبل أحد. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالأجر الذي يحصل للذي يصلي على الجنازة والذي يتبعها، يعني فإن هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان إذا صلى عليها فإن له قراط، وإن تبعها حتى تدفن صار له قراطان، يعني قراط الأول مضاف إليه قراط، ليس المقصود أنه له قراريط، قراط لكونه يعني صلى عليه وقراطان لكونه تبعها، وإنما القراطين المذكورين عند الاتباع يعني معناه يكمل له قراطان، يعني قراط مع القراط الأول فيكون له قراطان. فالمقصود من هذا أن المصلي عليها له قراط بالصلاة عليها والشفاعة منه لها، والذي يتبعها حتى يعني توضع أو حتى تدفن أو توضع في اللحد فإن له قراط آخر، فيكون المجموع من الصلاة والاتباع إنما هما قراطان، يكون قراطان، والقراطان مثل الجبلين العظيمين، في بعض الرواية أن مثل جبل أحد، يعني أنه أجر عظيم وشيء كثير، يعني يماثل ويساوي مقدار الجبل الكبير الذي هو جبل أحد. ولهذا لما يعني بلغ الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني متأسفا على يعني شيء فاته فيما مضى بعد أن عرف هذا الأجر العظيم، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ثم إلى البخاري رحمه الله عندما جاء عند فرطنا، وكان من عادته أنه يأتي بلفظ من القرآن يكون من يعني من من من من من, من, من, من, من موافقا للذي جاء في السنة فيفسر اللفظ الذي في القرآن. فإنه لما جاء عند هذا قال البخاري فرطت في جنب الله ضيعت من أمر الله, يعني جاء بالكلمة التي في سورة الزمر فرطت في جنب الله قال ضيعت من أمر الله, فيكون بذلك فسر الحديث والقرآن, يكون بذلك جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث. وهذه طريقة البخاري رحمه الله عندما يأتي كلمة غريبة في القرآن في الحديث ولها نظير في مادتها في القرآن يأتي بالكلمة من القرآن ويفسرها, ويكون بذلك فسر الحديث والقرآن, فسر الحديث والقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط, ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. ولا شك أن من يأتي معها ويكون يعني من بيت أهلها يأتي معها لا شك أن هذا في جهة أجر, لكن الأجر يحصل لمن صلى, يعني سواء جاء معها أو لم يأتي معها, لأن الحديث جاءت يعني في ذكر الصلاة وأن من صلى عليها فله قراط, فهذا الأجر يحصل لمن لم يذهب معها من بيتها وإنما يعني حضر المسجد وصلى عليها, فإن صلى ورجع له قراط واحد, وإن ذهب معها حتى دفن فيكون له قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم حتى توضع في اللحد. ولمسلم حتى توضع في اللحد, يعني معناها أنها إذا وضعت في اللحد يعني جاء وقت دفنها, وكونه يبقى معها حتى تدفن لا شك أن هذا هو الأولى, وأنه ليس بمجرد يكون وضعوها يمشي وإنما ينتظر حتى تدفن, وبذلك زيادة الأجر له عند الله عز وجل. وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل جبل أحد. وهذا مثل الذي قبله, مثل الذي قبله, إلا أنه ذكر القراط أنه مثل جبل أحد, هناك جبلين عظيمين وهنا قال مثل جبل أحد, يعني كل واحد من القراطين مثل جبل أحد, مثل جبل أحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها ثم ذهب وتبعها حتى دفن كان له قراطان, قيل وما القراطان؟ قال مثل القراط مثل جبل أحد. قال وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وهم يمشون أمام الجنازة, رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالمشي مع الجنازة, والمشي مع الجنازة يعني يسوق أن يكون أمامها وأن يكون عن يمينها وعن شمالها, وكذلك أن يكون وراءها, يعني الإحاطة بها من جميع الجهات, كل ذلك سائق, كل ذلك سائق. وأما الركبان أو من كان راكبا فإنه يكون وراءها, فإنه يكون وراءها حتى لا يؤذي أحدا, حتى لا يؤذي الراكب بمركوبه أحدا من المشاة الذين هم محيطون بالجنازة من أمامها ومن يمينها وشمالها وخلفها. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا, متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا, وقوله نهينا الأصل هو النهي للتحريم, وأن النساء يعني ليس لهن أن يتبعن الجنائز, كما أنهن ليس لهن أن يزرن القبور, وذلك لضعفهن وجزعهن وهالعهن وعدم تحملهن وعدم صبرهن, فلذلك فإن الحكم هذا يكون للرجال ولا يكون للنساء. ثم قالت ولم يعزم علينا, يعني هذا فهم فهمته, هذا فهم فهمته أن يعني أنه لم يعزم عليهم, وهو يدل على النهي على درجات, وهو يدل على النهي على درجات، لكن قولها لم يعزم علينا هذا فهم فهمته، وإلا فإن الأصل هو ما روته، وأن النهي يعني موجود، وأنه يقصد التحريم، فلا يسوغ للنساء أن تتبع الجنائز، كما لا يسوغ لهن أن يزرن القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالقيام للجنازة إذا مرت، وقال: إذا مرت الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يجلس حتى تدفن، يعني ما يتبع الجنازة ويمشي مع الجنازة فإنه لا يجلس حتى توضع، حتى توضع في الأرض، إن كان القبر يعني جاهزا فإنها يعني تذهب بها إلى القبر وتوضع في اللحد، وعند ذلك يجلس الإنسان. وإذا كان القبر ليس مستوفيا يعني تهيئته، فإنه يعني توضع في الأرض ويجلس إذا وضعت، ويجلس إذا وضعت. والقيام للجنازة جاء يعني فيه يعني أحاديث، وكذلك أيضا وليست خاصة بجنائز المسلمين، بل حتى جنائز الكفار جاء ما يدل على ذلك، وذلك من أجل رهبة الموت ومصيبة الموت وتذكر الموت. وقد اختلف العلماء، منهم من قال إنه منسوخ، وأن هذا كان في أول أمر ثم نسخ، وأن الإنسان يعني لا يقوم للجنازة. ومن أهل العلم من قال إنه يعني يقام لها، يقام لها، لكنه على سبيل الندب، على سبيل الندب، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه قام وقعد، فهذا يدل على أنه ليس الوجوب، والأمر أنه ليس الوجوب إنما هو الاستحباب. قال: وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد. نعم أنه أدخل الميت، أنه يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل الميت من جهة رجليه، يعني أنه جاء به من الجهة التي تكون فيها الرجلين، يعني معناها أنه أتي به من رأسه يعني مارا في مكان رجليه حتى وصل إلى أن يكون يعني على سمت القبر، ثم أنزل في اللحد، ثم أنزل في اللحد، فإنه يدخل ويسل سلا من جهة اليسار. وجاء يعني وهذا يعني على أولوية هذا، وقد جاء أنه يمكن أن يكون يعني من جهة الأمام، يعني من جهة الأمام من جهة القبلة، يعني يأتي به يعني فيستقبل يعني بطوله، أما هذا فإنه يأتي بعرضه ويأتي برأسه ثم حتى يوصل به إلى نهاية القبر من جهة اليمين ثم يوضع. فالحديث هذا يعني يدل على أنه يدخل من جهة القبر من جهة الرجلين، وجاء أيضا أنه ما يدل على أنه يؤتى به من جهة الأمام، والأمر في ذلك واسع، ولكن هذا هو الذي جاء في نص يكون مستحبا ويكون أولى وليس بلازم، وليس لازما أنه لا يدخل إلا بهذه الطريقة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وأعله الدار قطني بالوقف. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه إذا وضعتم الجنازة، أو إذا وضعتم موتاكم في القبور إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله، لأن أنه يدعى بهذا الدعاء ويسمى الله عز وجل عند وضعه، ويقال على ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني على الملة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن يكون يعني مستقيما وعلى ملة الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، ثم يكون عليها بعد وفاته، فيرجى له الخير ويرجى له الثواب. وهذا دعاء يعني اختلف في يعني رفعه ووقفه، وسواء كان يعني إذا لم يكن مرفوعا فالوقف يكفي، الوقف يكفي، يعني وقف على الصحابي وأنه يعني يقول يعني هذا القول، يعني فإنه يتابه ويعمل به. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالميت والمحافظة على جسده وعدم تعريضه للكسر أو للجرح، وإنما يحافظ عليه ويوضع في قبره، وأنه يعني لا يكسر عظمه وكذلك لا يجرح بدنه، وإنما يحافظ عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا يعني حكم ذلك في الأموات، وأنه مماثل للأحياء، قال: كسر عظم الميت ككسره وهو حي. ومعلوم أن كسره وهو حي كناية عليه، ويعني فيه الضمان. وأما ما يتعلق بعد الموت فإنه مثله، يعني فإنه مثله في يعني في عظم شأنه وخطورته. وقد جاء في يعني في عند ابن ماجه يعني بزيادة في الإثم، يعني أنه مثله في الإثم، وأن صاحبه يأثم، وأن صاحبه يأثم، هذا هو المقصود. ولكن هذه الزيادة جاءت عند ابن ماجه، والحديث يعني جاء عند ابن ماجه وغيره بهذا اللفظ وهو صحيح. وأما زيادة في الإثم فهذه يعني جاءت عند ابن ماجه، وقد تكون تفسيرا يعني من بعض الرواة، مثل ما جاء في حديث: لا يعلم المار بين إذا يصلي ماذا عليه، يعني من الإثم زيد يعني فيه لبيان يعني لبيان الحكم، وأن المقصود بذلك ما عليه من الإثم، مع أن كلمة الإثم ما هي موجودة في الحديث، هذه من جنسها. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: الحدوا لي، الحدوا لي لحدا، الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، يعني الحدوا لي لحدا. اللحد هو الذي يحفر في قبلة القبر، يعني داخلا عن سمت القبر، يعني مقدار ما يكون فيه الميت فيدخل فيه. وقيل له لحد لأنه في مائل، يعني في ميول مائلا عن سمت القبر، لأنه داخل يعني تحت الجهة القبلية من القبر، والناس أو الذين يقفون القبر يقفون على على على على على أرضية القبر الذي فتح، لكن القبر ليس في هذا، وإنما هو في الداخل. قال: وانصبوا علي لبن نصبا، يعني معناه أنه يوقف اللبن الذي يوضع من الطين، يعني بحيث أنه يعني يصف اللبن أسفل على حافة أرض القبر، والحافة الثانية على الجدار الذي يعني اللحد تحته، يعني ثم يعني هذا اللبن يعني يوضع عليه الطين، يعني ويوضع قبل الطين يعني الإذخر يعني كما جاء في الحديث يعني الذي سبق أن مر بنا في الحج قال العباس إلا الإذخر فإنه لقيننا وقبورنا أو لبيوتنا, يعني ومعنى ذلك أنهم يتخذونه تسد به الخلل التي بين اللبن, ثم إذا وضعوا التراب وانهال فإنه لا يدخل على الميت, فتكون الفتحات التي بين اللبن سكرت وأغلقت بهذه الأعواد التي هي من الإذخر وهو طيب الرائحة. ويوضع أيضا عليه يعني طين يعني حتى أيضا يعني يكون أمكن يعني بحيث أنه يوضع عليه شيء من الطين بين اللبنتين وفوق هذا الإذخر الذي يكون والذي يعني يمنع الطين أو يمنع التراب من الوصول إليه, يعني حتى يكون محكما لا يصل إلى الميت شيء من التراب, لا يصل عندما يهال القبر التراب على القبر لا يبقى لا يصل إليه شيء من التراب. والحذو لي لحدا يعني احفروا في قبري لحدا في جهة القبلة وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أن هذه الآية عملت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أنه أيضا يكون هناك شق يعني في وسط القبر, في وسط القبر يشق فيه شق وينزل فيه الميت ثم يوضع اللبن فوقه, ولكن اللحد هو الأولى وهو الأفضل, هو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم, هو الذي فعل برسول الله عليه السلام, وهو الذي أراده سعد بن أبي وقاص أن يعمل له كالذي عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل منها صحيح, وكل منها صحيح, يعني يجوز اللحد ويجوز الشق, واللحد يعني ينصب نصبا وأما الشق يوضع عليه اللبن وضعا, ولكن اللحد هو الأفضل وهو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما الشق فإنه جائز. زاد البيهقي ورفع قبره عن الأرض قدر شبر, ورفع قبره عن الأرض قدر شبر, رفع قبره عن الأرض قدر شبر يعني التراب الذي يعني وضع عليه مقدار شبر. قال ولمسلم عنه رضي الله عنه, والشبر هو نصف ذراع, نصف ذراع لأن ذراع شبران, يعني والشبر هو ما يكون بين إذا مدت الجد بين طرف الخنصر وطرف الإبهام هذا يقال له شبر. قال ولمسلم عنه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه, ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغلو والجفاء فيما يتعلق بالقبور, فنهى أن يقعد عليه وهذا من الجفاء, القعود عليه جفاء, يكون يقعد عليه أو يمشي فوقه هذا من الجفاء, وأما الغلو فهو أن يجصص وأن يبنى عليه فهذا من الغلو. وقد وفي هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلو والجفاء فيما يتعلق بالقبور, فلا يجلس عليها لأن هذا من الجفاء, ولا يعني يبني عليها ولا يجصص, والجص هو الذي يتخذ من معادن الأرض ويحمى في النار ثم يدق ويعني يجعل فيه يعني ويوضع على الشيء فيعني يكون متناسكا, وهذا هو الذي كانوا يستعملونه فيما مضى, يعني الميازيب في الماضي لما كانت البيوت من الطين يعني نوعين, نوعا يعني فيه مثل ما هو موجود الآن يعني في يعني في في بعض الأماكن في المبنية فإنهم يجعلون ميزاب, وفي الغالب أنهم يجعلونه يعني مواصير تباري الجدار يعني والسير يعني يذهب معها ولا يكون هناك ميزيب تصب من مكان بعيد, ويستعملون بدل الميزاب الجص يعني بحيث يعني يعملون شق في الجدار من من من من من من من من من من من السطح إلى الأرض, والما ينزل في هذا المكان المجصص فلا يؤثر على الجدار، لأنه لو كان يمشي عليه الماء بدون جص فإنه يخرب لأنه طين يؤثر عليه جريان الماء، لكن هذا كانوا يستعملونه يعني يحرقونه ثم يدقونه ثم يعني يعملون فيه الماء مثل الطين، ويعني يجصص به الجدار الذي شق فينزل الماء من السطح يعني مع الجدار، وهذا فيه فائدة وهي أنه لا يؤذي المارة، لأن الميزاب يمكن يؤذي المارة، وأما هذا لا يؤذي لأنه يمشي بجوار الجدار في صدع في الجدار مجصص. فإذا الرسول نهى أن تجصص لأن هذا يعني عناية بها واهتمام بها ويعني غلو بها، وكذلك لا يبنى عليها، لا يبنى على القبور ولا تجصص. قال: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى على على على عثمان بن مضعون وأتى القبر وحثى عليه ثلاث حثيات، يعني هذا يعني إذا كان معناه أنه يعني يأتي القبر ويشارك في الدفن بأن يحذو ثلاث حثيات، فهذا جاء حديث يعني تدل على ذلك. وأما يعني كونه يؤتى يعني ويحثى بدون دفن وإنما يأتي ويأخذ شيء يحذو على القبر وعلى هذا يعني لا يعني لا فائدة من ورائه، وليس فيه مشاركة، وإنما المشاركة إذا لم يكن إنسان يدفن يعني يأتي ويحثو يعني ثلاث حثوات ويترك مجال لغيره، يترك مجال لغيره. فإذا كان المقصود به هذا المعنى الذي هو أتى القبر يعني ذهب معه وشارك في دفنه وحثى ثلاث حثيات، هذا مستقيم وقد جاء أحاديث تدل على ذلك. قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الإنسان إذا دفن وفرغ الناس من دفنه فإنه يوقف على قبره ويدعى له ويسأل الله له التثبيت، يعني يدعى له بالمغفرة والتثبيت. استغفروا لأخيكم، قال اللهم اغفر له وثبته عند السؤال، يعني كيفية الدعاء، يقول اللهم اغفر له وثبته عند السؤال، لأنه يسأل في قبره، فهذا وهذا هو الذي يكون فيه وقت السؤال، لأنه يسأل بعدما يدفن وبعدما يدفن في قبره يأتيه ملكان ويسألان عن ربه ودينه ونبيه، وهذه هي التي يسأل عنها في القبر، وهي أصول ثلاثة بنى عليها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها. والمقصود بهذا الكتاب الصغير المفيد معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، يعني الأمور التي يسأل عنها في القبر هو وضحها في هذا الكتيب الصغير الذي هو الأصول الثلاثة وأدلتها، الأصول الثلاثة وأدلتها، لأن هذا الكتيب النافع المفيد مبني على الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، وهي معرفة الرب والدين والنبي. فاستغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا يدلنا على مشروعية ذلك، ولكن كل واحد يدعو لنفسه، ما يدعون دعاء جماعي واحد يدعو وهم يؤمنون، وإنما كل واحد يدعو اللهم اغفر له اللهم ثبته عند السؤال، كلام بسيط ما يحتاج إلى يعني تعليم أو إلى متابعة، وإنما يأتي بهذا الدعاء اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما القول الصحيح في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة؟ والله يعني جاء يعني قل جاء يعني في ما أظن جاء في شيء، وقد ذكره النووي في رياض الصالحين في كتاب رياض الصالحين، لأنه ذكر ذلك وذكر الدعاء يعني بعد التكبيرة الرابعة. يسأل عن رفع اليدين في تكبيرات الجنائز. ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة لأنه جاء مرفوعا وجاء موقوفا، ولو لم يأتي إلا موقوفا فإنه يكفي، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، وجاء في بعض الروايات يعني أنه مرفوع، وحتى لو لم يثبت أنه مرفوع فإن فعل الصحابي يعني حجة ويعول عليه ولو كان موقوفا ليس بمرفوع. بسم الله إليكم. يقول السائل: هل يستفاد من فعل علي رضي الله عنه في التكبيرات الست أن أولي الفضل والعلم يزاد في التكبيرات عليهم؟ الأصل أن التكبيرات هي أربعة، وقد جاء ما يدل على ذلك، لكنه قال إنه بدري أو أنه شهد بدرا، والأمر في ذلك واسع، إن أتى بخمس أو أتى بست أو بأكثر، ولكن الذي يعني أطبق عليه العلماء والذي استقر عليه الأمر في الصلاة على الجنازة أنه يكبر عليها أربع تكبيرات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قراءة ابن عباس رضي الله عنهما للفاتحة كانت جهرة؟ نعم، هو جهرة ليعرف الناس أنها سنة ليعلمهم، جهرة ليعلمهم، ولكن الأصل هو عدم القراءة، ولهذا قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة، تعلموا أنها سنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة على الجنازة في المقابر؟ أنا ذكرت قريبا أن المقبرة لا يصلح أن تكون موضعا لصلاة الجنائز، بمعنى أن الناس يأتون من مصلى الجنازة سواء كان المسجد أو البيت، ويعني أو أنهم لا يأتون المسجد ولا يأتون المصلى، وإنما يجتمعون في المقبرة. هذا لم يأتي شيء يدل عليه، ولكنها يصلى عليها في المصلى ويصلى عليها في المسجد، ومن فاتت الصلاة عليها في المسجد أو المصلى فإن له أن يصلي عليها في المقبرة سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن. أما كون الناس يعني يجعلون المقابر أماكن للصلاة فهذا ما جاء شيء يدل عليه، وإنما جاء غالبا في مصليات، وجاء يعني قليلا في المسجد أو في المساجد. أما كون الناس لا يصلون عليها في المصليات ولا في المساجد، وإنما يجتمعون في المقابر ويصلون عليها في المقبرة، هذا ليس هناك شيء يدل على هذا. لكن نعم، التدارك يمكن، من فاتت الصلاة عليها في المصلى أو في المسجد فله أن يصلي عليها في المقبرة سواء كان يصلي عليها قبل الدفن أو يصلي عليها بعد الدفن. يقول السائل: من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة كيف يقضيها؟ الإنسان عندما يأتي للصلاة فالأمر فيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وصلاة الجنازة شرع فيها قراءة الفاتحة وشيء من القرآن معها يجوز، بعد التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الثانية صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، وبعد ذلك الرابعة السلام سواء سبقه يعني دعاء أو لم يسبقه. وإنما شرع قراءة الفاتحة وقراءة والتزام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء لأن هذا من أسباب قبول الدعاء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي يدعو وقال: عجل هذا، ثم أخبره بأنه يحمد الله ويصلي على رسول الله ثم يدعو، فهي ولهذا جاء مشروعية الدعاء بعد سبق الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء. ف يعني فالذي تفوته الصلاة أو يأتي يعني سبق بشيء من الصلاة، إذا كان يعني يكبر التكبيرة الأولى، ومعلوم أن التكبيرة الأولى هي التي هي يكون بها الدخول في الصلاة، وهذا أول صلاته. وقد عرفنا فيما مضى أن المسبوق ما يصليه ويدركه مع الإمام هو صلاته، هو آخر بالنسبة للإمام وأول بالنسبة للمسبوق، وإذا قام يقضي يأتي ببقية صلاته وبآخر صلاته، لأن تكبيرة الإحرام تكون بالشيء الذي يكون بعدها، يعني الذي بعدها يكون هو الأول، لا يكون الذي بعد السلام هو الأول، وإنما الأول أول والآخر آخر، ما كان أولا فهو أول وما كان آخرا فهو آخر، وهو أول بالنسبة للمسبوق وآخر بالنسبة للإمام. فيدخل، فإذا تمكن ودخل في الصلاة وقد سبق فيأتي بالحمد لله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أتى بهما يعني في وقت واحد، يعني بعدما حصل فوات التكبيرة الأولى وجاءت التكبيرة الثانية، إذا دخل المسبوق لصلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية فإنه يقرأ الفاتحة، وإن فرغ منها قرأ معها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بلازم أن الإنسان يأتي بالصلاة الصلاة الإبراهيمية بطولها ويكون ذلك سببا في عدم الدعاء، وإنما يأتي بها يعني مختصرة فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم ينتقل إلى الدعاء، لأن المهم في صلاة الجنازة هو الدعاء، وإنما هذه شرعت لأنها من أسباب قبوله أن يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله. فليس بلازم الإنسان يعني فيما يتعلق بالصلاة أن يأتي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا كانت هذه ستشغل عن الدعاء فالدعاء مقدم، لأن الدعاء هو المقصود من صلاة الجنازة وهو شفاعة، وإنما شرع قبله الحمد والصلاة على الرسول من أجل أنه من أسباب قبول الدعاء، كما أشرت في الحديث الذي قال عجل هذا ثم قال يعني الإنسان يحمد الله ويصلي على رسول الله ثم يدعو ما شاء. وإن كان يعني فرغ أو جاءت التكبيرة الثالثة وهو لم يأتي إلا بالفاتحة فإنه يأتي بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مختصرة بعد التكبيرة يعني الثالثة، ويأتي بالدعاء. وإن جاء في التكبيرة الثالثة وأدرك بعد الثالثة فإنه يأتي بقراءة الفاتحة ويأتي بالصلاة على النبي ويدعو، وبعد السلام يقضي ما بقي عليه من التكبيرات ويدعو بينها دعاء قصيرا فيقول اللهم اغفر له وارحمه. وذلك أن الجنازة لا تبقى أمامه، لأن الإمام إذا فرح حملوها وبقي ليس أمام الجنازة يصلي عليه، فإذا يتم ما بقي من التكبيرات ويدعو بينها دعاء قصيرا ثم يسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت الجنازة امرأة فهل نقول اللهم أبدلها أهلا خيرا من أهلها؟ معلوم أن الزوج لا يقال له أهل، وإنما الزوجة هي يقال لها أهل، لا يقال لها يعني أهل. ومعلوم أن يعني الحديث إنما جاء في يعني الرجل ويقال يعني أهلا خيرا من أهله، وليس المقصود به يعني الناس الآخرين الذين هم أولاده ويعني أقاربه، وإن المقصود الزوجة، وإنما المقصود يعني زوجة خيرا من زوجته، إما من الحرين أو أنها هي نفسها تكون زوجة له، لكن التبديل والتغيير إنما هو في الصفات لا في الذوات. يقول السائل: هل التعجيل بالصلاة على الجنازة بعد الموت يدخل في الإسراع بالجنازة؟ نعم، كذلك يعني هذا يدخل، يعني يكون يسرع بها ولا يتباطأ بها، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة تدعو إلى ذلك لا بأس به. سن الله إليكم، يقول السائل: كسر عظم الميت هل فيه الضمان؟ لا، ليس فيه ضمان، ليس فيه ضمان، الضمان في كسر، ولكن الإنسان يأثم إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا فإنه يأثم. وأما الكسر الذي يحصل يعني بدون تعمد فليس فيه ضمان وليس فيه إثم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل ورد أثر في فضل حمل الجنازة؟ والله ما أعلم، لا أدري. يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء عند القبر؟ للإنسان يعني يرفع وله ألا يرفع، لأن رفع اليدين له ثلاث حالات: المواضع الذي ورد أنها ترفع ترفع، كالمواضع اللي جاءت في السنة يعني في عرفة ومزدلفة وعند الجمرة الأولى والثانية وعند الصفا والمروة ترفع، والمواضع التي جاء أنها ما ترفع لا ترفع، مثل يوم الجمعة كل إنسان يخطب فإنه لا يرفع يديه إلا إذا استسقى، وكذلك بعد صلاة الفريضة فإنه لا ترفع الأيدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس دائما وأبدا، وما عرف أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام. وأما الذي يعني لا يكون من هذا ولا هذا، ما جاء أنه لا ترفع فيه الأيدي ولا جاء أنه ترفع الأيدي، فهذا للإنسان يرفع ولا يرفع، وهذا من هذا القبيل الذي هو صلاة على القبر، الدعاء على القبر بعدما يدفن له أن يرفع ولا يرفع. يقول السائل: هل يدعى بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح، وإنما فيها تعوذ وقراءة وتسمية وقراءة الفاتحة. أحسن الله إليكم، يقول: هل يشرع الجهر بالدعاء عند الدفن للميت؟ أي يعني بسم الله على مثل رسول الله؟ لا، اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. يعني يمكن الإنسان يعني يمكن الإنسان أن يعني يظهر هذا الكلام حتى يسمعه الناس، ويمكن أن يخفيه، لكنه إذا قال اللهم اغفر له وثبته عند السؤال ما في محذور، يعني يكون إنسان لنفسه، أما كونه يجهر من أجل الناس يتابعونه يقولون ما يقول أو يؤمنون على ما يقول لا. وهذا يسأل عن قول بسم الله وعلى ملة رسول الله، هل هذا يقوله جميع المشيعين أم الذي ينزله في القبر فقط؟ لا، الذي ينزل في القبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.